فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو لا حجة بيننا وبينكم